وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في ثلاث صور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم فالتمستها فإذا هي آية الحي القيوم. وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال الترمذي حديث صحيح. نعم. بسم الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى فمنها ما في السنن وصحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه لم ينغوني مدوى هزو أبازو زمكسانيا الاسم الأعظم أبازو لمظنة الإجابة ميونغوني مدوى هزو نيل دوى اليوم كتك السنن كسما السنن على كسودية تلى الكتب الأربعة نجينيزو لكن تنينجي كوانزا الكتب الأربعة سنن أبي داود جامع الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه إذن جو السنن الأربعة نجينيزو لكن كتاجك إطلاق على كسودية هيفي حديثه يقول السنن أبي داود كذلك جامع الترمذي ابن ماجه ومتاجة السنن النسائي يقول إليتا na vile vile katika sahihi ya Ibn Hibban al-Busti rahimahullah min hadithi Abdullah ibn Burayda an abihi wa abuhu man Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sami'a rajulan kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alimsikia mtu mmoja yaqul anasema اللهم إني أسألك إيوي الله إيوي الله وسبحانه اللهم أسلياكن يا الله يا الله إيوي الله إني أسألك حقيقة ميمي نكوم بميوي بأنك وسبب ميمي أشهد أنك أنت الله ننكيري kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba wewe ni Allah. Hiyo pia imekuja eh, nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kwamba wewe ni Allah ndiye mwenye kustahili kuabudiwa kwa haki. Bi anni kwa sababu kwamba mimi ashhadu ninakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi annaka kwamba wewe anta Allah kwamba wewe ni Allah mwenye kustahili kuabudiwa kwa haki. La ilaha illa anta, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila wewe. Al-ahadu as-samad, mmoja mwenye as-samad, mwenye kukusudiwa katika haja zote, viumbe wote jamii al-khalaiq tasmudu ilaik, sawa na kukusudia wewe, viumbe wote vinahitajia kwa Allah. Alladhi, mmoja mwenye kukusudiwa katika haja zote, ambaye lam yalid, hakuzaa ولم يولد نحك زليوة ولم يكن له كفوا أحد نهانا يهيم فانو نكتو تشوتي حفلان نكتو تشوتي حكونا كتو تشوتي كلي تكوني مفانو واكي. فقال أكسيما متومي صلى الله عليه وسلم لكم سكيما متوهي ونوم بعيفه ونسيما لقال سأل الله بالاسم الذي والله huyu amemuomba Allah kwa jina ambalo idha suila bihi aata, amemuomba Allah kwa jina ambalo akiombwa kwa jina hilo anatoa. Wa idha du'iya bihi ajab, na anapoitwa anapoombwa kwa jina hilo ajaba, anaitikia. Kwa maana ameomba kupitia jina kubwa sana. نقول اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له فقد غفر له قد غفر له مرتات. حديث أخرجه أحمد وابن خزيمة والحاكم وغيرهم. نقول إن جانينا وفي لفظ لقد سألت الله باسمه الأعظم katika tamko jingine katika sunan ya Abi Dauda imekuja hakika wewe umemuomba Allah kwa jina lake lililokuwa kubwa, jina tukufu kabisa, al-a'zam, kubwa zaidi. Wafi sunan wa sahih ibn Hibban aidha, nakuna katika sunan sunan Abi Dauda namba 1495, النسائي 1300، ابن ماجة 1358، الترمذي 1544، ابن حبان كتك صحيح ياك 1893. أيضا من حديث أنس بن مالك مبكيه في الفيلة وكتك حديث أنس بن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا كما يي أنس رضي الله عنه alikuwa pamoja na mtume صلى الله عليه وسلم mwenye kukaa wa رجل يصلي na mtu mmoja anaswali ثم دعا kisha huyo mtu akaomba فقال اللهم kasema ewe Allah إني أسألك hakika mimi ninakuomba wewe بأن لك الحمد kwa sababu ni zako wewe sifa njema, ninakuomba kwa sababu sifa njema zote ni za kwako. La ilaha illa ant, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila wewe. Al-Mannan, Al-Mannan, mwenye kutenda wema, mwenye kuneemesha. Kwa sababu Al-Mannan ni sifatu mubalagha ya manna ya munnu, kwa maana ahsana yuhsina, na ni jina la Allah subhanahu wa ta'ala, lakini halikuja ndani ya Qur'an, limekuja kupitia sunna. Katika Qur'an hakuna al-Mannan, lakini ndani ya sunna iko al-Mannan. Hii katika hadithi hii na nyinginezo, al-Mannan, al-Mannan badi'u as-samawati wal-ardh, mwenye kuziumba mbingu na ardhi, kuzivumbua. Kwa sababu badi' inafahamisha wa maana kwamba khalaqaha min ghairi mithalin sabiq, ameziumba hizo mbingu pasi na kuwepo mfano uliotangulia, hakuna mahali ameiga. Allah subhanahu wa ta'ala abida'aha, kwa ni badi'a, badi'u as-samawati wal ard, ya dhal jalali wal ikram, ewe mwenye utukufu na kutukuza. Ya dhal jalali, ewe mwenye utukufu, wal ikrami, na kutukuza. Yeye ni mwenye utukufu na pia anatukuza, yukrim. Ya hayyu ya qayyum, ewe uliye hai, ewe mwenye kuyasimamia mambo ya viumbe. Kwa maana kwamba yeye ni qayyum fi nafsi ya wa qaim ala madha, ala umuri khalqihi subhanahu wa ta'ala, qayyum. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعا الله باسمه العظيم, والله أو حقيقة ويبانا من ممبا الله وجنا لك للقوة tukufu kwa jina lake kubwa, alladhi idha du'iya bihi ajab, jina ambalo akiombwa kwa jina hilo anaitikia, wa idha su'ila bihi a'ta, na anapoombwa kwa jina hilo anatoa, subhanahu wa ta'ala. Wa akhraj al-hadithain al-imam Ahmad fi musnadih, na hadithi mbili hizi amezipokea, amezitaja al-imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika musnadi yake vile vile. Wa fi jami' at-Tirmidhi, lakuna katika jami' kitabu al-jami' cha al-imam Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidhi, min hadithi Asma'a binti Yazida radiyallahu anhuma, kutokana hadithi Asma'a binti Yazida radiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ismullahi al-azami fi hatayn al-ayatayn, majina makubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala yako katika hizi aya mbili, wa ilahukum ilahun wahid, na muabudiwa wenu, muabudiwa wenu nyinyi ni muabudiwa mmoja tu, muabudiwa wa haki, muabudiwa wenu wa haki ni muabudiwa mmoja tu, la ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu, arrahmanu mwingi wa rehma, sigha mubalagha ambayo yadullu ala alimtila kwa sababu ni katika mizani wa fa'lan, arrahim kwa hiyo ni lazim, arrahman arrahim fa'ila lakini katika yataaddi, mwenye kurehemu, mwenye kurehemu, mwingi wa rehma, mwenye kurehemu. Kwa hiyo ismullah al-azam yuko kwenye aya hii ya suratul baqara, pia yuko katika wa fatihat ali imran au ala imran, na mwanzoni mwa ala imran alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Qala at-Tirmidhi hadha hadithun hasanun sahihun, hii ni hadith hasan tena ni sahih. الإمام الترمذي من سيئيش الحديث لكي قد كسنا لياك يكم تمودة شهر بن حوشب, شهر ابن حوشب أنا ما نيني أنا وزوني أنا من الله فقط نجو مشاهير. وفي مسند أحمد وصحيح الحاكم من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وربيعة بن عامر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال, كنا كتك مسلم أحمد نصحيح الإمام الحاكم كتك حديث أبو هريرة رضي الله عنه نأنس بن مالك رضي الله عنه نربيع ابن عامر رضي الله عنه كتوكم تومي صلى الله عليه وسلم وكم بامي سيما ألذوا بياذ الجلال والإكرام, لزميانيني لموني وسيما يا ذا الجلال والإكرام, ألذ بالفاء كما أنا إلزام تتفسير أبو مبيل داوموا عليه, دوموني ديو ياك لازم ينيني نكسيما يا ذا الجلال والإكرام, ايوه من يتكوف من يكتكوز يعني تعلق بها شكماني نجمبهيلو نتمكوهايو والزموها نلازم ينينايو وداوموا عليها نمدوم جو ياك سياش من الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام رفوهم. وفي جامع الترمذي نكون كتك جامع الإمام الترمذي حديث نمبر الفتات 436 الإمام أبو عيسى أما يبكي حديثي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر, حديث صحيح من حديث عامر بن ربيعة, ف وحديث أبي هريرة رضي الله عنه كم بمتومي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أهمه الأمر لنبو مشغولي شيئاً ولمن بوسواسي لمن بحزني لنبو متي حزني جامب همه أهم أي همه سام أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء أنا kinyanyua kichwa chake juu jambo linapokuwa limemtatiza sana kwa maana limemtia huzuni limemtia unyonge ananyanyua kichwa chake juu faqala kisha anasema subhanallahi alazim ninamtakasa kumtakasa Allah alimkubwa wa idha jtahada fi ad-du'a na pindi anapojitahidi katika maombi katika dua anapofanya maombi قال يا حي يا قيوم مسمى يا حي يا قيوم وفيه ايضا نكون فيله في جامع الترمذي من حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كربه امر متومه صلى الله عليه وسلم alikuwa linapokuwa gumu juu yake jambo linapokuwa gumu kwa kile jambo أي شق عليه المناوي كتك فيض القدير أمن التفسير النهيلي إذا كربه أي إذا شق عليه كتك فيض القدير يا الإمام المناوي من شرح يا الجامع الصغير alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa gumu juu yake jambo kwake jambo qala ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu ya hayyu ewe uli hai wewe ya qayyum ewe mwenye kusimamia mambo ya waje bi rahmatika astaghiithu ninaomba uokovu kwa sababu ya rehema zako niokoe mimi umeshikwa na jambo kikweli kweli shida imekaa hakuna kuitatua la malja wala manja ila ilayhi subhanahu wa ta'ala ukaona kwamba umezingirwa wewe huna mahali pa kuelekea kila mahali hakuna matumaini labda huku labda kule lakini kabla ya kutafuta watu hawa mambo yamekutanza kikweli kweli imekaza basi yuko huyu al-hayyu al-qayyum Allah subhanahu wa ta'ala kimtanguliza yeye atakutangulizia mambo yako ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sha'ni kullah alif ngim kuja wala takilni ila nafsi tarfata ayn maana makubwa sana maana makubwa wa fi sahih al-hakim min hadith abi umamata رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نا كنا كتك صحيح الحاكم يعني مستدرك إمام الحاكم كتك حديث يا أبو أمامة سدي بن عجلان يا الباهل يا سدي بن عجلان سدي أبو أمامة سدي بن سقصاد سدي بن عجلان الباهل أبو أمامة iko Abu Mama mwingine pia siku si ndio Abu Mama malakum la tantiqun mbona msemzungumze naye Abu Mama kwetu iko Sudayb bin Ajlan al-Bahili sahabi iko mwingine pia Abu Mama أنه قال كما يمتم صلى الله عليه وسلم أمسيما أمسيما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمتم صلى الله عليه وسلم أمسيما اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن اسم الله الأعظم إيكو كتك سورتات داني القرآن إيكو كتك سورتات داني القرآن البقرة ما لقاني في آية الكرسي سيئة الله لا إله إلا هو الحي القيوم وآل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. سواء وطاها وعنت الوجوه للحي القيوم. سمزتات. قال القاسم تكون القاسم يعني هو كتك فقهاء المدينة بلا شك السبعة تكون القاسم بن محمد القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق يعني كتك ولي فقهاء المدينة السبعة سليفة يعني كنا سالم كنا أبو سلمة عبد الرحمن بن عوف إذا قيل من في العلم سبعة أبحور سندوية نقول كفكرية يسيما كتك علم نزيبي هزو بحر سابع ونواتو نبحر ziko bahari saba za elimu ni zipi? Atlantic, Pacific, bahari za elimu bwana. Faqul Ubaidullah Urwatun Qasim, Urwatu Qasim, Sa'idun Suleiman wa Kharija. Lakini pana khilaf. Kuna mmoja hapa atolewa akaingizwa Salim. Salim hukumtaja. لكن اسمه كان سالم بن عبد الله بن عمر. قلت له موجة انجزوا ايه بقى كيف فقهاء السبع المدينة. نعم سيسكين ايه صوتي امام وابيل ايه ابو امام وابيل ابو امام أسعد بن من إلى الباهل والأنصار هاي. قال القاسم فالتمستها أقسم القاسم بن محمد نكزي تفوتا إذا سورة القرآن آية نكزي تفوتا فإذا هي آية الحي القيوم ما رأيك أنه الحي القيوم وما أنه ما حال الحديث حسن أخرجه ابن ماجة والطبراني في الكبير ومن طريق القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة فذكره وفي رواية القاسم هذا عن أبي أمامة كلام فيه كلام وفي جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكون كتك جامع إمام الترمذي وصحيح الإمام الحاكم رحمة الله تعالى عليهما وتكون حديث سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه وتكون تومي صلى الله عليه وسلم مسيما دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت دوى يظنون أليو يومبا نهل يكوى يكوى كتك تنبو لحوت لچيوى يكون داني تنبو لسماك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa wewe tu subhanaka ninakutakasa kukutakasa na kila upungufu inni kuntu minadh-dhalimin hakika mimi nilikuwa ni miongoni mwa wenye kudhulumu mimi katika madhalim kwenye itirafu ya dhambi innahu lam yad'u biha muslimun fi shay'in qatt illa istajaba Allahu lahu hakika mambo yalivyo hajawahi kuomba kwa dua hiyo muislamu innahu hakika mambo yalivyo lam yad'u biha muslimun hajawahi kuomba kwa dua hiyo muislamu yoyote, fi shay'in qattu, katika jambo lolote kabisa, illa stajaba Allahu lahu, isipokuwa Allah alimkubalia maombi. Qala at-Tirmidhi, hadithun sahihun. Sawa, akhrijahu at-Tirmidhi wal Hakim wa Ahmad wa at-Tabarani fi ad-du'a. Kwa hadithi anasema at-Tirmidhi hadithun sahih. والصواب صحاه شيخ الألباني في السلسلة ولا في ماذا؟ في الترغيب في صحيح الجامع. سواء حديث صحيح كنت كثريشة وكنت متتيز لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لسباب يحكب لي ودعاء لسباب. Anakupa mwongozo kwa Sheikh pamoja na zile adabu alizozitaja, lakini pia kuonyesha hizi ni dua kaomba Mtume sana salama, hii kaomba mtu fulani, Mtume akaisikia akaipitisha, kuonyesha kwamba kuna njia pamoja na yale tuliyosoma jana, lakini kuna mingine hayo ukiyafuatilia nayo ni msaada kwako kwa kukubaliwa maombi yako. Sasa ametoka kwenye dua alizoomba yeye Mtume sana salama, pia dua zilizoombwa akazisikia, lakini pia dua walizoomba mitume, mfano dua ya Dhinnun au Dhinnun ambaye ni Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam, Dhinnun. Sawa, hiyo dua muislamu hajawahi kuomba katika jambo lolote isipokuwa atakubaliwa maombi. Wa fi sahih al-Hakim aidan min hadith Sa'd radiyallahu anhu 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Kuna katika sahihi al-Hakim, yani mustadrak, kuna katika mustadrak wa Hakim vile vile tuko kwenye hadithi ya Saad bin Abi Waqqas az-Zuhri radiyallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, ala ukhbirukum bi shay'in, je niwaelezee jambo, ala ukhbirukum bi shay'in, je niwaelezee jambo, idha nazala bi rajulin minkum karbun au balaa'un min balaaya ad-dunya, pindi yakimshukia mtu miongoni mwenu nyinyi matatizo yoyote, karbun, matatizo yoyote, au balaa'un, au balaa lolote, min balaaya ad-dunya, miongoni mwa balaa ya dunia, fadaa bihi, akaomba dua hiyo, yufariju Allahu anhu, Allah atamfariji, atampa faraja, atamuondoshea Allah subhanahu wa ta'ala hiyo karbu iliyompata. Duau Dhinnun, duau Dhinnun, nayo ni ile dua ya Yunus bin Matta. Matta, Yunus bin Matta, Nabiullahi. Sawa, hadithi akhrajahu an-Nasa'i fi 'Amal al-Yawm wal-Layla, hiki katika tariki yake kuna Muhammad bin Muhajir al-Qurashi kutoka kwa Ibrahim bin Muhammad ibn Sa'd an abihi an jaddi, pia hadithi ya Yunus bin Abi Ishaq an Ibrahim abuni asahhu min hadith Muhammad bin Muhajir, sabab Muhammad bin Muhajir ibn Adi al-Dhabi anasema laysa bima'ruf. Ukirejea tarjama yake katika التقريب يا الحافظ انا اسمع لين نعم منينو قال لك اسمع لين ها اسمع يا الحافظ ات مرودي جوزت بلا شك وكمبكاها kuna maelezo mengi, kuna maelezo mengi, kuna laini, kuna dhaifu au rawi akisema maqbul haithu yutaba wa illa falayinu alhadith. Kwa anacheza maqbul, anacheza baina ya hasan alhadith na dhaifu. ولين محمد بن المهاجر الحافظ لم يمتعد على تقريبه كسمه لين Kwa hiyo kuna njia nyingine isiyokuwa Muhammad bin Muhajir ambaye ni Yunus bin Abi Ishaq bin Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi'i. Kupitia njia hiyo. Kwa hiyo kuna mutabaa. Kuna mutabaa. Sheikh Al-Albani amesemaje huko? Hassan, sio? Sahaha. Naam. Basi kupitia njia ya Yunus bin Abi Ishaq as-Sabi'i. Maneno mazuri kabisa. Mtu ninapomshukia balaa lolote au matatizo yoyote katika matatizo ya kidunia kisha akaomba dua ile, Allah atamfariji. Kwa sababu Nabiullah Yunus alayhi salatu wassalam iltaqamahu alhut, alimezwa na samaki chewa, alafu kenda naye mbali huko baharini, mbali huko kapotea naye, kazama naye ndani, yuko ndani ya tumbo la samaki kwenye giza la bahari na usiku, watu hawajui yuko wapi. Kuna mtu aweza kukuokoa hapo? Lakini akawa analeta la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Usiulize alikuwa apumuaje, ala wapi, alikuwaje, lakini kaka kwenye tumbo la chewa na akawa sema maneno haya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin. Alhut zakawa chewa au nyangumi? Hut nyangumi, sio nyangumi ni mmeza. Dhiki zilipozidi yule nyangumi, yule ikawa ndio chombo chake cha usafiri, silikuwa ni hayawan muftaris, shapata kitoweo, shapata nyama, Allah akambadilisha akawa ndio chombo cha usafiri, akamsafirisha kutoka huko alikokuwa, akamleta mpaka kwenye pwani, akamtema. Ah, jambo kubwa hilo, akatemwa bwana. Allahu akbar. Wa fi sahihihi aidha anhu, tutakuja kusoma tukifika katika aya zake kwenye surati Yunus insha Allah. Na katika sahihi yake yeye Al-Hakim vile vile, anhu kutoka kwake yeye Saad, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqul, kwamba yeye alimsikia mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika baadhi ya chapa, hakuna yaqul, nasema hal adullukum ala ismi llahi al-a'zam, je niwafahamisheni kuhusu jina la Allah lililo kubwa, niwafahamisheni jina kubwa kabisa la Allah, du'a Yunus, ni dua ya Yunus bin Matta alayhi salatu wassalam. Faqala rajulun ya Rasulullah, akasema mtu mmoja, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, hal kanat li Yunus khassa, je dua hiyo ilikuwa ni ya Yunus peke yake, ni Yunus tu ndio dua yake hiyo? Faqala ala tasma' qawla, mtume sallallahu alayhi wasallam akamuuliza, kwani hujaisikia kauli yake Allah? Fastajabna lahu, tukamwitikia Yunus. Wanajainahu min algham, tukamuokoa kutoka kwenye gham, huzni, tabu, matatizo. Sikule imekuja athabakum ghamman bighammin, ghamman maana likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asaba, ghamman bighamman, huzni juu ya huzni. Allah akawapa huzni juu ya huzni. Sasa hii anasema tukamwokoa sisi katoka kwenye gham, kutoka kwenye huzni, yani taabu na matatizo, alafu ikaenda wakadhalika nunji lmuminin, na kama hivyo tulivyomwokoa Yunus tutawaokoa waumini. Kwa mwingine yoyote atakayeomba hivi, yoyote tutamwokoa sisi. Fa ayyuma muslimu daa biha fi maradhihi 40 marra, basi muislamu yoyote atakayeomba kwa dua hiyo akiwa katika maradhi yake mara 40, famata fi maradhihi dhalika, akafa katika maradhi yake hayo, utiya ajra shahid, atapewa ujira wa mtu shahid, wa imbaraa baria yabra wa ubaraa yabra baraa baria baraa yabra tofauti eh? Baria yabra na kuna baraa yabra sawa. Sema bari, bari ayabra, bari un. Innocent. Mtu senatia. Lakini bara ayabra, kupona sasa. Amepona. Kwa hiyo, wa in baraa, baraa maghfura la. Na akipona, atapona hali ya kuni mwenye kusamehewa. Lakini hadithi hii katika sanadi yake, kuna mtu mmoja anaitwa Amr ibn Bakr ni Saksaki. Ana matatizo eh? Jina lake tu kana matatizo. Ahadithu shibhu mawdhu'a. Sababu Ibn Hajar katika takriba anasema matruk. Matruk. Kwa hiyo sanadi yake ina matatizo, hadithi haithibiti. Wa fi sahihain min hadith Ibn Abbas radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yaqul 'inda al-karbi. Na katika sahihi mbili, sahihi al-Bukhari kwenye kitabu ad-da'awat, babu ad-du'a 'inda al-karb, hadith nambari 6346. Na katika sahihi Muslim, kitabu ad-dhikri wad-du'a, babu du'a al-karb, hadith nambari 2730. Anasema imetupokewa kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhu kwamba mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema wakati wa matatizo al-karb, akiwa kwenye matatizo anasema la ilaha illa Allah al-azim al-halim, la ilaha illa Allah rabbul arsh al-azim, la ilaha illa Allah rabbus samawat wa rabbul ard rabbul arsh al-karim. Wakati wa matatizo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akisema maneno haya, na hadithi katika sahihain. La ilaha illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah al-azim aliyemkubwa al-halim aliyempole. La ilaha illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki illa Allah isipokuwa Allah rabbul arshi al-azim, bwana mfalme mwenye arshi iliyokubwa. La ilaha illa Allah rabbus samawat, bwana wa mbingu. Wa rabbul ardhi, na bwana wa ardhi. Rabbul arshi al-karim, bwana wa arshi iliyotukufu. Njia zote zopewa, kuna hii kutaka, kuna hii kutaka, kuna hii. Utabaki wewe mwenyewe tu, kwamba sasa kazi yako kulalamika kwa watu, pita kwa watu, mimi wajua, mimi wajua, mimi watu wanisaidii, watu wa watu, watu hivi, watu hivi. Wewe mwenyewe tu, lakini njia zote hizi unapewa. Hayo ulionao ni matatizo, matatizo ya ni maradhi hayo, dawa yake ni hii. Adda'u wa dawa. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyata wa salam. Tutoshike na hayo. Tuje kwanza wa fi musnad al-Imam Ahmad. Subhanak Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. As-sabia. Kidogo kidogo siku zaisha. Hadhihi al-layla as-sabia. Laylatu al-yawm as-sabi'a aw al-laylatu as-sabi'a.